باب القسمة، هذا بمناسبة جعل القسمة بعد الشركة، لأن الناس بيتقسموا الشركة. هي لغة الإفراز، وشرعا إفراز الحقوق في المثليات وتعديل الأنصبة في القيميات. الإفراز مثلا إذا المشترك حول 20 قدح والشراكة 20 شخص، كل واحد له قدح، ما هي في حياته ولا ب 20 كيس حب بين 20 نفر، هذا القسمة هي إفراز. الإفراز معناه أن كل واحد يشيل قسمة، ما هو بحاجة تثمون، ما بيحتاج تعديل ولا تقويم. ولا هذا إفراز الحقوق في المثليات وتعديل الأنصبة في القيميات. إذا كانت المال المشترك قيمي في السيارات وجمال وبقر وغنم وأرض وبيوت، ما هو سابر قسمتها إلا عن طريق التقويم التثمر. فالإفراز تمييز كل نصيب إلى حدة، والتعديل التقدير واستيفاء المرافق. فصل: يشترط في الصحة حضور المالكين أو نائبهم أو إجازتهم إلا في المكيل والموزون. هي 7 شروط، هي شرط في صحة القسمة، ويجعل شروط فيما بعد للإجبار، لجواز الإجبار عليها. وفي الشرح هنا قال إن الشروط هذا الشروط للإجبار والصحة. الأول: حضور المالك حال الشركة أو نائبه. إذا هم جائزي التصرف يحضروا ذو بالغ عاقل، أو نائبهم كوكيل الغائب أو وصي أو ولي على صبي أو حمل أو مجنون أو منصوب من جهة الحاكم. حضور المنصوب من جهة الحاكم عنهما، عن الصبي والمجنون، أو عن الغائب بريدا أو دونه إذا كان المقسوم يخشى فساده كاللحم والخضروات أو نحوهما، أو عن المتمرد. يهب منصوب عن الشخص الذي ما يتمرد ما يرضى يحضر، أو الحاجة يخشى فسادها مثل اللحم والخضروات، ما هو ممكن ينتظر ولا ما يجي من غيبته فيتخرب. أو إجازتهم إذا ما حضروا، أو نائبهم للقسمة التي وقعت في غيبتهم أو غيبة نائبهم، فإنها تنفذ بعد الإجازة. إذا أجازوا لما وكلوا، إذا جاءت القسمة وأجازوها بعد فلا بأس، فإنها تنفذ بعد الإجازة لا قبل الإجازة. تنفذ بعد الإجازة لا قبل الإجازة. فللغائب ومن حضر القسمة الرجوع عنها، لأنها كالعقد الموقوف لكل واحد نقضة. وأما الوارث للمفقود فإن وأما الوارث المفقود فإنه يحفظ نصيبه بنظر الحاكم. إذا كان أحد الورثة مفقود ما تأكدوا هو حي أو ميت، يحفظ نصيبه بنظر الحاكم. ماذا الحين سالفة الناس رأيت خيرات فقدوا فقدوا كما أبطاء تقسموا جربه ورجع واحتاج له باقات ينكروا ما رجع بخيرات في بلاد وائلة وبلاد آل سالم، يروحوا في السودان يقعدوا 40 سنة على حد داري بهم من أيام الإمام، ورجعوا وانكروا، انكروا أهله، جو تقسم واجرب ما يحتاج قسمة. فالقسمة ما تصح لا يعزل قسمه بنظر الحال، ولا يخرج منه شيء إلا نفقة لزوجته ومن في حكمها كأقاربه حتى يتحقق موته أو تنتهي المدة المقدرة بالعمر الطبيعي، يعني لما يحسبوا له 120 سنة وبعدها ما عاده مظنة ما عاده جاي، فيقسم بين ورثته ما بقي من ماله إلا في المكيل والموزون، فلا يشترط حضور جميع الشركاء وإنما يشترط وصول نصيب كل شريك إليه، كما أن لكل واحد أن يأخذ نصيبه وإن لم يحضر شريكه مع اتفاق المذهب والغرض. لأن ما بيحتاج تقويم، هذه هو إفراز، ما هو مظنة غلط، إذا بيحتاج إجازة لأجل التثمن مثلا إذا ببيوت وأراضي قد يكون هبوا نصيبه في الأرض وخلوه بغير شيء من البيوت، جاءوا يتشبه البيع لأنه باع نصيبه من البيت بأرض، والبيع بيحتاج إلى موافقة ولا إجازة، لأن القسمة في القسمة التي تحتاج إلى تقويم في القيميات هي بمثابة البيع. وتقويم المختلف، قال التقويم المختلف هو شرط، وما ذكر إلا في المكيل والموزون بدو معروف ما هو المثلي قسمته إفراز والمختلف يثمنه من القيميات كالعقارات المتفاوتة من الأراضي والمعمورات والعروض ونحوها مما لا يعلم استواء الأنصباء فيه بين المقتسمين إلا بالتقويم، فلا يصح قسمتها مذارعة، ما هو مسابر يذرع والبيت ويذرع والجربة ما هم سوا، بل لا بد من التقويم، وكذلك البيت إذا هو كبير ما هو مسابر يقسمه بالذرعة، لأن ذا الغرفة أفضل من ذا الغرفة، بعض الناس عنده السفل أفضل من الأعلى الدور الأعلى، لأن الأسفل فيه يسبر يجي فيها حب ولا يجي فيها حيوانات، والطابق الثاني ما بيسبر، وبعض الناس بيفضلوا الدور الثاني، والمهم أن كل شيء له ثمن. تقويم المختلف وتقدير المستوي، قول التقدير المستوي هو مقابل المختلف، المستوي مثل الحب، إذا كان كل التركة حب تقديره أي كيل، تقدير بالكيل والذرع والوزن، كل شيء بما يليق به، المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمذروع بالذرع، مهما كانت أجزاؤه متساوية ولا تختلف الأغراض فيه، فلو أريد قسمة المختلف من دون تقويم والمستوي من دون تقدير لم يجبر الممتنع من ذلك، ما في فسلة، إذا تمرد تمرد، إذا اشتهى قسمه بزاد قل له الحق لأنه يرفض القسمة. وأما لو قسموا القيميات موازاة والمثليات جزافا جاز مع التراضي وصحت ولم يكن لأحد النقد إذا تراضوا، ذا الحين بعضهم بيقسموه موازاة، يعني يهبوا لكل واحد يقول أنت لك ذاك الجربة وذاك لهذيك الغرائز كيف ما جاء، إذا وافقوا عليها فلا بأس، لكن بعد الموافقة ما يجوز نقضها. ومصير النصيب إلى المالك أو المنصوب الأمين، هذا الشرط في صحة القسم، إنه يصير كل النصيب إلى صاحب، فالحين إذا جاء مع الإنسان إذا جاء به مشترك مثل بيت كبير يروح واحد يشيل الغرفة منه ويقول قديه نصيبي، ما له حق، ولو باجه أقل من نصيبه، لأن شرط القسمة مصير النصيب إلى المالك كل واحد، إذا قصار إليهم نصيبهم فلا الحق يشل نصيبه، ما الحق يستبت بنصيبه من دون شركة، إما إلى المالك يصير النصيب ولا إلى المنصوب الأمين إذا كان المالك طفل أو مجنون أو حمل في بطن أمه، فيصير نصيبه عند الأمين من جهة الإمام أو الحاكم، هذا نصبه. من نصبه؟ من الإمام أو الحاكم عن الغائب فوق البريد أو المتمرد أو عن الصغير أو يقبضه وكيل المالك ولو لم يكن أميناً. أما لو لم يصل النصيب إلى يد المالك أو وكيله أو منصوب الحاكم أو وصل إلى يد منصوبه إلا أنه غير أمين، فلا يجبر الممتنع عن القسمة من الحاضرين أو الغائبين إلا أن ينوب الحاكم عن الغائب أو القاصر فهو قائم مقامه، فيجبر الممتنع وإن لم يصل النصيب إلى المالك. فرع: فلو تلف ما ترك للشريك قبل أن يصل إلى يده أو وكيله أو إلى يد المنصوب الأمين أو تلف في يد المنصوب غير الأمين فلا يملك الشريك ما أخذه لنفسه، لا أحد يملك شيء ما أخذ إذا تلف النصيب قبل يوصل إلى صاحبه، فلا يملك الشريك ما أخذه لنفسه فقط، فليلزمه رد حصة شريكه مما في يده. فلو تلف ما صار في يده دون ما ترك للشريك الغائب تلف من ملكه والباقي للشريك الغائب، ولا فرق بين أن يتلف بجناية أو تفريط أو لا، وسواء كان قبل قبض الشريك حصته من الباقي أم لا. وأما لو تلف ما في يده وما ترك للشريك فلا يخلو، إما أن يتلف ما في يده بجناية أو تفريط ضمن لشريكه حصته، وإما أن يتلف بدون جناية ولا تفريط لم يضمن. وأما ما تركه لشريكه فإن تلف بجناية أو تفريط منه ضمنه لشريكه، وإن تلف بغير ذلك لم يضمنه ولا يكون أخذه لنصيبه جناية على نصيب شريكه. إلى هنا.